أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الفصل الرابع الذي عقده فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى للشبهات التي أوردها منكر ومؤول الصفات على أهل السنة والجماعة. وكنا قد أخذنا المثال الأول، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع المثال الثاني الذي ساقه الشيخ. يقول رحمه الله تعالى المثال الثاني، يعني من أمثلة أصحاب الشبهات: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. يبقى هذا هو المثال الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحديث الذي ساقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من صحيح مسلم. يقول: والجواب أين موضوع الشبهة أولا يا إخوان؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني أن هذه القلوب، كل القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهذا عندهم يقتضي أن أصابع الرحمن في جوف كل واحد من بني آدم، عشان تكون القلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. خلاص كده، يبقى كل هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعني أصابع الرحمن في جوف كل واحد من بني آدم. وأيضا تقتضي المماثلة، هذه ليه؟ الشبه. ويقول: أهل السنة لا يقولون بذلك، فأنتم تؤولون هذا النص عن ظاهره. واضح ولا لا يا إخوان؟ مر معنى ما معنى كلمة تأويل، صحيح؟ مر معنى معنى كلمة تأويل. هذه هي الشبهة. يقول: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا يقتضي على ظاهره أن أصابع الرحمن سبحانه وتعالى في جوف كل بني آدم، حتى تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يقول: هذا معنى فاسد، هذا المعنى معنى فاسد، وأنتم تؤولون هذا المعنى الفاسد، فلا مانع أن تقولوا بما نقول به، فتقول: أصلا ليس للرحمن إصبعين، للرحمن إصبعين، ولكن إنما جاء هذا من باب المجاز. وضحت الآن يا إخواني ماذا يريد أهل هذه الشبهة؟ واضح ولا لا؟ قال: هو الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث يا أخواني إن هذه أداة توكيد ونصب، فهذه أكدت أن جميع القلوب والمراد بهذه القلوب قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة كقلب رجل واحد، يعني يقلبها كأنه يقلب قلب رجل واحد، ويصرفها إلى ما يشاء من هداية أو ضلالة، من إسلام أو كفر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يعني اصرف القلوب إلى إيه؟ إلى الطاعة. هذه الهداية أخواني التي طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الهداية التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هي هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام. عرفت الآن ماذا يريد المتكلمون من هذا المثال، وعرفت أين موضع الشبهة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة. لماذا قال السلف أهل السنة؟ لأن أهل السنة في العصور المتأخرة أصبحت تطلق على السلف وعلى طائفة من الخلف. مين الطائفة من الخلف دي؟ الأشاعرة والماتريدية. فإنهم لما أكثروا من جدال ومناظرة المعتزلة سموا بأهل السنة. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده؟ يبقى الأصابع يثبتونها كما أثبت من؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هم ألزموا، ما دمتم تثبتوا الأصابع وتثبتوا حقيقة هذا الحديث، فيلزم من ذلك أن أصابع الرحمن في صدور وأجواف كل واحد من بني آدم حتى تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ويلزم من ذلك مماسة أصابع الرحمن لإيه؟ لقلوب بني آدم. موضع الشبهة واضح يا إخوان. المصنف يقول: نحن نثبت الأصابع ولا يلزمنا ما تقولون. هذا الإلزام الذي تقولونه من أن هذه الأصابع في جوف بني آدم وأن هذه القلوب مماسة لأصابع الرحمن، هذا إيه؟ لا يلزمنا. كما لا يلزمنا أننا إذا أثبتنا الأصابع أن نكون بالمشابهة، نكون أصابع مثل هذا، لا يلزمنا هذا، بل نقول ليس كمثله شيء. ولا يلزمنا أن نكيف، فنقول أصابع الرحمن كيفيات وكذا وكذا. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، ماشي. يقول: ولا يلزم من قول قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول. لأن قول الأصابع في جوف بني آدم معناه إيه؟ الحلول، القول بالحلول، مش كده؟ فلا يلزم أصلا على مذهب أهل السنة والجماعة أن يكون أصابع الرحمن في جوف بني آدم، أو أن هذه القلوب مماسة لأصابع الرحمن. قال: إن الحديث نقرأ العبارة من أولها حتى لا تلتبس. يقول: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للقلوب فيجب صرفه عن ظاهره. وسيضرب لك المصنف رحمه الله تعالى أمثلة مقربة للمعنى. قال: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض. السحاب مسخر بين السماء والأرض كما أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هل يلزم من كون السحاب المسخر بين السماء والأرض أن تكون السماء مماسة للسحاب؟ يلزم؟ بل السحاب، وأنت الآن قد عرفت من علم الفلك إن هذا السحاب إنما يكون في الغلاف الجوي، وبعد هذا الغلاف الجوي فضاء عميق، مش كده؟ وبعديه عدد كبير جدا من الكواكب، المعروف منها 11 كوكبا، وهي تدور حول الشمس، يسمى دي المجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية مثلها مئات المجموعات بل آلاف المجموعات الشمسية في مجموعة كبرى تسمى دار التبانة. والدار التبانة هذه المجموعة الكبرى من أمثالها مجرات كثيرة جدا، مش كده؟ وكل ذلك إنما هو فين؟ في السماء الدنيا. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، هل يلزم من ذلك أن السماء تكون مماسة للسحاب؟ لا. هل يلزم من ذلك أن يكون السحاب مماس للأرض؟ لا. خلاص كده يا حبيبي؟ وأنت تقول بدر، يعني بدر مكان اللي حدث فيه المعركة بين مكة والمدينة، مع أن بدر لا تماس مكة ولا تماس المدينة. قال مع تباعد ما بينها وبينهما. قال فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. واضح يا إخواني ولا لا؟ يبقى هذا بغير على غير تأويل، يبقى ليس صحيحا أن أهل السنة والجماعة أولوا في ذلك ولم يأخذوا اللفظ على ظاهره، بل هو على ظاهره الذي لا يخطر بالبال أصلا أنه إيه؟ أنه في هذا الحلول. وإحنا قد شرحنا معنى كلمة الظاهر قبل ذلك، الظاهر المتبادر إلى الذهن. هل تبادر لذهن أحد منكم قبل أن يسمع هذه الشبهة هذا المعنى؟ تبادر يا إخوان؟ لا. يبقى إذن هذا هو الظاهر الذي ليس هناك غيره، وليس في هذا الظاهر إيه؟ تشبيه. تفضل. لا يسمح عندنا أنه في ممثل كيفية لا نعرف أنه في ممثل. لا، نحن لا نقول بالحلول، أهل السنة والجماعة لا يقولون بالحلول. أنت فاهم عليك كلمة حلول ولا لا؟ كما يزول حل الله في الكون، حل صبر، حل الله في الكون معناه حل الله في الكون، يعني حل في كل مكان. واضح؟ فإما أن يكون هذا الحلول لأن الله تعالى خلق الكون فيه، أو خلق الكون وهو في داخله. تقول واحد من الاثنين هذا كفر، نحن لا نقول به، ولذلك هو ألزمك بهذا اللي الكل بيسلم به. أنت بتقول إصبعين من أصابع الرحمن، بتقول نعم، وهذه الأصابع ليس فيها مشابهة ولا مماثلة، بتقول نعم، ولا تكليف، بتقول نعم. طيب أنا سأورد عليك ما يجعلك تترك مذهبك هذا، إيه هو؟ قال أنا سألزمك بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني هذا أن هذه الأصابع في أجواف بني آدم، ويعني هذا أن الله تعالى حال في بني آدم، وهذا يقتضي المماس. أنت تقول به؟ طبعا أنا لا أقول به، مش أقول مصر ما ليس فيه ولا فيه، طبعا أنا لا أقول به. يقول لك تركت الظاهر، نقول أبدا ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر، لا على الحد الاصطلاحي ولا على الحد العرفي. ليس على الحد الاصطلاحي، لأني لما سألتك الآن هل هذا المعنى الذي تبادر لذهنك، حد فيكم خطأ في دماغه هذا المعنى؟ لا، فليس هذا الظاهر. هذه واحدة. الأمر الثاني، الحد العرفي أيضا لا يقول بهذا، وهذه مثالين من الأمثلة التي من الممكن أن تأتي بمثل هذا. هذا غير موجود عند أهل السنة والجماعة، لا هذا ولا ذلك. خلق بكل، يعني قبل هو الله سبحانه يخلق بكل بني آدم، بني آدم الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيده وليس بكل. قبل كل القبضات يعني الحاجات كلها، أيوة نعم، مش مسك الحاجات خالص كلها، ربنا لم تمسك لم مسك الأشياء خالص. في فرق بين المسة والحلول. لا مش حلول، مش حلول. ولا مماسة. لا نقول بهذا لأن المماسة تستلزم الحلول. المماسة هتستلزم الحلول. الحلول تبشتحات مع مختلة زي السكر في اللبن زي أيوة. ما بنقولش احنا كده. ما بنقولش احنا. انا مسيت اللبن سبع طرق. هل يستلزم هذا اللفظ المماسة؟ لا. زي دي فهم يعني هل يستلزم؟ هو يجد اللي فرق بين مماسة. لا صبر مساء. يستلزم هذا اللفظ المماسة؟ فقلنا احنا. بعقولك بعقلك ما يستلزم الممثل يعني يستلزم ان اصابع الرحمن في جوفك لا مش كده اذا لا يعني الاصبعين ولا مثلا الاصبعين وكل الناس لكن ازاي ما نعرفش هو قصده خط ادم بيديه صبع الاغاز الان كيف يكون الكيف ما نعرفش جميل يعني الان القلوب كلها بين الاصبعين من اصابع الرحمن نعم حقيقه طيب فيها مماسة بدون طب احنا عندنا لا لا اذا اذا انتم من رهب لا مماسة بالحلول يعني ايه مماسة بالحلول زي قبضة من قبضات ربي يعني ربنا قبض يعني ايه يعني ايه مماسة لمسها هذه اللفظة تقتضي هذه المس العقل مش هيفهم كده اذا لا العقل يفهم هذا يفهم ان هو يعني ربنا قبض من قبضات ربي او خلقته بيدي من غير ما يمسها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم تقتضي المماسة لا تقتضي في هذه المواضع كلها لا تقتضي المماسة في المماسة كنا نشعر به في كل المواضع هذه لا تقتضي المماسة اللفظة لا تقتضي المماسة ورحت ولا لا طيب نعم اللي بيفعل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصر هذا ثابت وليس من باب التشبيه بالكذب قال الثالث او المثال الثالث حديث اني اجد نفس الرحمن من قبل اليمن اني اجد نفس الرحمن من قبل اليمن يبقى هذا الحديث أيضا يقول هو من الحديث التي أتت على أهل السنة والجماعة ثم أولوها خلاص أين موضع الشبهة ها؟ أيوة يجد إيه نفس معروف النفس ها يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد نفس الرحمن أتى من جهة اليمن هذا ما فهمه وقالوا هذا المعنى لا يقول به أهل السنة والجماعة ولذلك اضطروا إلى التأويل فإذا أولتم في هذا أولنا في سائرها خلاص قال والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كان الحديث ألا إن الإيمان يمان يعني الإيمان يأتي من جهة اليمن والحكمة يمانية إيه الحكمة؟ العلم وأجد نفس رب وأجد نفس ربكم من قبل اليمن هذا واحد قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شديد وهو ثقة قلت وكذا قال في التقريب عن شديد ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه البخاري نحوه في التاريخ الكبير يبقى هذا هو نص إخواني المصنف يقول وهذا الحديث على ظاهره يعني أهل السنة والجماعة ما أولوا إيه هذا الحديث بل هو على ظاهره لكن ما هو الظاهر قال والنفس فيه اسم مصدر النفس اسم مصدر وليس ذاتا النفس اللي هم فهموه انه ايه ذات لكن هذا اسم مصدر اسم المصدر نفس ينفسه تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وخرج هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. واضح كده يا فندم؟ يبقى النفس هو ايه؟ كل شيء يفرج به عن مكروب. يبقى واجد نفس ربكم يعني تفريج ربكم ها من قبل اليمين. قال: فيكون معنى الحديث ان تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من اهل اليمن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وهؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الرده وفتحوا الامصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكربات. خلاص كده يا فندم واضح؟ يبقى اذن هذه الشبهه هي كسابقتها، هي كسابقتها. اهل السنه والجماعه انما قالوا بظاهرها ولم يكونوا بتأويلها. نعم. اللي هو ايه؟ انا اعرف، لكن مع فرض ثبوته والشيخ اي مع فرض ثبوته، ولذلك هو يرد عليه لان بعض اهل العلم يصححونه. الفعل نفسه ولا نفسه؟ الشيخ اصلا ظاهر كلامه يعتبر التصحيح. ظاهر كلام الشيخ يعتبر فيه التصحيح لان رجاله ثقات. الفعل نفسه ولا نفسه؟ نفسه. نفس تنفيس، نفس رباعي مضاعف. نفس اسم مصدر مش مصدر؟ اه اسم مصدر. نفس مأخوذ اصلا، نفس الانسان مأخوذ من التخفيف اصلا، مأخوذ اصلا ايضا مأخوذ من هذا. المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى الى السماء. المثال الرابع: ثم استوى إلى السماء. أين موضع الشبهة؟ أنت كلمة استوى معناها على وارتفع. خلاص؟ مع كلمة استوى معناها إيه يا على وارتفع. فيقولون الله تعالى كان تحت السماء ثم استوى إليها. واضح أين موضع الشبهة؟ واضح ولا لا؟ قال: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف. قال: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. لأن العلو علو إيه؟ علو ذات وعلو قدر إيه؟ وسلطان. فبيكون استوى إلى السماء يعني علا عليهن بسلطانه فدبرهن، ولذلك قال فإيه؟ فسواهن. قال: وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر من فسير السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. واضح يا اخوان؟ طيب، قال القول الثاني، القول الثاني من أقوال من؟ أهل السنة والجماعة، أن الاستواء هنا بمعنى القصد التالي. يبقى استوى إلى السماء يعني إيه؟ قصد إلى السماء. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإذن. مفهوم يا إخواني ولا لا؟ بيقول قاصد الآن استوى هنا بمعنى قصد. طب لماذا؟ لأنه عداها بإيه؟ بإلى. والكلمة إذا عديت بحرف من حروف الجر أخذت معنى من المعاني يليق مع هذا المعنى، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالإيه؟ بالتضمين. هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتضمين، فقد يكون هذا التضمين في الحروف وقد يكون في المعاني. واضح؟ قد يكون في الحروف وقد يكون في المعاني. استوى يعني قصد إليه. الأول بمعنى على وارتفع علو السلطان والقهر والتدبير. علو السلطان قهر وتدبير، وإلا فهو بذاته فوق إيه؟ فوق مخلوقاته بائن عنه. واحد ولا لا؟ والثانية بمعنى قصد. من أين قلت هذا الكلام؟ قال لأنه معدل بإيه؟ بإيه؟ قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. طب لماذا؟ قال وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء. لأن كلمة إلى هذه تدل على إيه؟ الغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إيه؟ غاية الصيام الليل. سافرت من العاشر إلى الإسكندرية، يبقى غاية السفر إلى الإسكندرية. يبقى إلى حرف يفيد الغاية، فإذا دخل معه استوى يبقى قصد. واضح ولا إيه؟ لأن هذه إيه؟ هي الغاية، يعني ارتفعت إلى غاية معينة. يعني تقول لنا ارتفعنا بمعنى علو إيه؟ طيب، ولذلك هو اختار لها معنى قصد. قال فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، اللي هو حرف إيه؟ الباء. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله؟ الباء لها معاني. الباء لا يقل معاني. هو العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ منها. يبقى كلمة بها عباد الله يعني يشرب منها عباد الله، يبقى ضمن الباء معنى منه. خلاص كده؟ ويبقى هنا تبعيضية. يبقى هنا ايه؟ من تبعيضية، يشرب منها تبعيض. مش كده؟ هذا معنى. وقد يبقي الباء على ما هي عليه، لكن يأتي بمعنى يناسب فيقول عينا يشرب بها يعني يروى بها. يبقى الشرب هنا بمعنى ايه يا اخوان؟ الارتواء. من اين قلت هذا؟ ها؟ لانه نظر بحرف الباء وما يفيده من معنى، وهذا ايضا احد المعاني. خلاص كده يا اخوان؟ يبقى عندي الان يشرب بها، يبقى بها الباء هنا بمعنى من، يبقى ايه؟ يشرب منها. ويبقى من هنا تبعيضية، يبقى ضمن الباء معنى من. هذه واحد. الثاني ان يقول يشرب بها عباد الله، يقول الباء على ظاهرها، يبقى هيضمن معنى كلمة يشرب معنى يناسب، يبقى ايه؟ يروى. واضح؟ قول ثالث ان الباء هنا زائدة. احنا مر معنى يا اخواني إن الزيادة زيادة في اللفظ وليست زيادة في المعنى، وإنما يقال هذا الحرف زائد لفظا، يعني من ممكن أن يستغني عنها ها؟ الكلام، لكنها إنما تأتي لتأكيد المعنى، وعلى هذا يكون المعنى عينا يشربها عباد الله. واضح يا إخوان؟ عينا يشربها عباد الله، وهذا كلام ابن عطية. يبقى فيها كم معنى الآن؟ ثلاثة معاني. بناء على ماذا قال أهل العلم هذه المعاني الثلاثة؟ على معنى حرف الباء. إما يضمن حرف الباء، وإما يضمن الفاء، وإما أن يكون الباء زائد. قال فانتقل إلى معنى مناسب وهو يروى، فالفعل يضمن معنى مناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هذه لغة العرب. كلمة مش يحتحل بقى، مش تحل، ينوب بعضها عن بعض بتوسع. ما هي معنى كلمة الإنالة هنا؟ يعني ممكن تشيل حرف إيه وتشيل حرف إيه؟ يعني إيه برضه؟ ما معناها؟ تتضمن معنى حرف الآخر. يعني مثلا على استوى، يبقى إذا هذا الذي يقوله مثلا استوى على السبيل، عم تحاول تشيل بدل إلى تعالى. استوى على السبيل ولا استوى على السبيل؟ انت كملت الايه ولا قطعت هذا الجزء وسكت؟ الى السماء تسوها، يعني خلقها. والخلق هنا كان بمعنى كلمه كن، ولذلك وقال هذا المعنى. قال فانتقل الى معنى المناسب وهو يروى. فالفعل يضم المعنى المناسب معنى المتعلق معنى الحرف المتعلق به ليتئم الكلام. هذا يا اخواني هو الايه المثال الثاني الذي اتوا به ليقولوا انتم اولكم فنحن اول. المثال الخامس والسادس يبقى دي في كم شبهه يا اخواني سياتي فيه بشبهتين، لكن لما كان الشبهتين من جنس واحد بيعمل ايه؟ هيجعلهم شبهه واحده. قال قوله تعالى في سوره الحديد وهو معكم اينما كنت، وقوله في سوره المجادله او المجادله هذه واحد. قال ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معنا اينما كان. اين موضع الشبهه؟ وهو معكم اينما كنت. يقول هذه ظاهرها الايه؟ الحلول. معكم يعني في وسطكم. يقول وقوله ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معكم الاثنين والثالث الثلاثه والرابع وهكذا. الادنى والاكثر ضعه والله تعالى ايه؟ معه. يقول وانتم لم تقولوا بهذا، انتم لا تقولوا بالحلول. ولو قلتم بالظاهر لقلتم بالحلول، فانتم اولتم هذه الايه. فاذا اولتم في موضع ما كان التاويل ايه؟ مستحيلا في اي موضع. مرة اخواني معانا الاجابه العامه والاجابه هذه الاجابات الايه؟ الخاصه. نقول اما التاويل ان كان لدليل سائر، وان كان لغير دليل فغير سائر. وعرفنا ان التاويل قد يكون لان الايه او النص الذي جاء فيه ظاهر ووهم، يعني يحتمل معنيين، هو في احدهما ارجح من الاخر، فهو يحول المرجوح الى راجح والراجح الى مرجوح ان كان لدليل ها فهو سائر، وان كان لغير دليل فهو غير سائر. والذي عاده اهل السنه والجماعه عاده السلف هو التاويل غير السائر. وضربت لك مثالا في ساعتها، قلت قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعد، واذا قرات القران فاستعد. قلت اذا قرات فاستعد، اذا قرات فاستعد ظاهرها انه بعد القراءه. اذا دخلت الخلاء فقل، واذا خرجت فقل. اذا دخلت ظاهرها انك اذا دخلت تقول في الداخل، واذا خرجت ظاهرها انك اذا خرجت تقول في الخارج. الموضع الاول والثاني مضمنه معنى اذا اردت، مش كده؟ اذا قرات القران، اذا اردت ان تقرا القران فاستعد. هنا ماذا فعلت انت؟ جعلت المعنى المفهوم هو الراجح، واتيت بايه؟ بمحذوف بدلاله الاقتضاء حتى يناسب هذا. من اين قلت هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان اذا بدا القراءه استعاد في اوله ولا في اخرها؟ في اوله. وكذلك عند دخول الخلاء، اذا اراد ان يدخل الخلاء ولا اذا دخل الخلاء؟ اذا اراد، مش كده؟ فنقول هذا هو التاويل السائغ الذي يكون لايه؟ لدليل. التاويل غير السائغ الذي يكون لغير دليل. ومع ذلك فهذه الامثله التي اتوا بها اهل العلم هنا لم يؤولوا لدليل، بل اخذوها على ظاهرها، وسنرى الظاهر الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى. عرفت الشكر. قال والجواب ان الكلام في هاتين الايتين حق على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وظاهره؟ هنا الامر ما حقيقة هذا الكلام وما ظاهر هذا الكلام؟ تفضل. قل وبالله التوفيق. موضع الشبهة في هذا النص وهو معكم أينما كنتم، وفي قول ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ذكر المعية هنا، ذكر المعية هنا. هم يظنون أن ذكر المعية هنا يقتضي الإيه؟ الحلول، يقتضي الحلول، لأنه قال إيه؟ معكم ومعهم، ومثلها سيأتي أشياء، لا تحزن إن الله معنا، مش كده؟ وقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وإن الله مع الصابرين، كل هذه المعية تقتضي الحلول فين؟ في مكان ما. يعني ستجد لهذا أمثال، يقولون أنتم تؤولون هذا، أنتم تؤولون هذا. المصنف يقول الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين ومثلها يقتضي غيره، في كلها حق على حقيقته وظاهره، لكن المهم ما حقيقته وظاهره؟ ايه الحقيقه والظاهره؟ هل يقال ان ظاهره وحقيقته ان الله تعالى مع خلقه معيه تقتضي ان يكون مختلطا بهم او حالا في امكنتهم؟ هل هذا الذي يفهم؟ او يقال ان ظاهره وحقيقته ان الله تعالى مع خلقه معيه تقتضي ان يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، هذا المعنى ولا هذا المعنى؟ لا، هو المعنى الثاني، والذي يرى كل هذا المعنى الثاني الايه؟ السياق. وانت تفعل هذا، يعني رجل يكون خائفا من شيء انت تبعثه اياه، تقول له ايه؟ اذهب وانا معك، اذهب وانا معك، يعني بتروح معك وما اللي معك ايه؟ ناصر، انا مؤيدك. واضح كده يا اخواني؟ الان هذا الكلام على ظاهر اللي انت قلته الان، على ظاهر ولا تاويل؟ لا، ده هذا هو الظاهر المتضارب. قال ولا ريب ان القول الاول لا يقتضيه السياق. احنا قلنا ما معنى كلمه سياق؟ الجملة بسباقها ولحقها، ولا يكون عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختراق أو المصاحبة في المكان، ولكن تدل، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه، في كل موضع من مواضع هتفسر بايه؟ بحسب، اما معيه تدبير، اما معيه نصره، اما معيه علم، اما معيه قدره، اما معيه سلطان. عندي هنا في الحاشيه كلام مهم للراغب الاصفهاني في المفردات، يقول مع يقتضي الاجتماع اما في المكان نحو هما معنا معا في الدار، ده موجودة فين؟ في مكانه، أو في الزمان نحو ولدا معا، ده مكان ولا زمان؟ هنا يقال ظاهرهما أنهم ولدا معا، يعني في مكان واحد؟ لا، ده زمان واحد، هذا هو الظاهر. كيف عرف الأولى معنى الأولى ومعنى الثانية؟ من السياق، وإما في الشرف والرتبة، يبقى الأولى في المكان، الثاني في الزمان، مع قد تكون في الشرف والرتبة، نحو هما معا في العلو، دي في الشرف والرتبة ولا في المكان ولا في الزمان؟ في الشرف والرتبة. ويقتضي معنى النصر، وأن المضاف إليه لفظ مع هو المنصور، نحو لا تحزن إن الله معنا، يعني إيه؟ ناصرنا. إن الله معنا يعني إيه؟ ناصرنا. هذه قالها لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، أي الذي معه يضاف إليه في قوله الله معنا هو منصور، أي ناصرنا. وقوله إن الله مع الذين اتقوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله أن الله مع المتقين، وقوله عن موسى إن معي ربي سيهدين. يبقى هذه كلها تتضمن معنى إخوان التأييد والنصر، واضح يا إخوان؟ وهذه كلها على ظاهرها ليست في مكان ولا إيه ولا زمان، واضح يا إخوان؟ طيب، قال وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الكون والاختبار باطل من وجوه. ما هي الوجوه؟ ما هذه الوجوه؟ قال الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. ثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله بخلقه بالقلوب والاختبار باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلا لا طريق بالله، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. يبقى هذه يا أخواني أيضا وجوه لبطلان القول الأول. يبقى الآن الرد هو ردين، رد من اللغة خلاص هذه واحد، الرد الثاني يبطل القول الأول حتى لو احتملته عندك لغة، ده اسمه التنازل المعي الخاص. الرد من اللغة يقول إن مع بحسب السياق التي ثقت فيه، فقد تكون المكان، قد تكون الزمان، قد تكون الرتبة والشرف، قد تكون للنصر والتأييد، قد تكون للعلم، قد تكون للإحاطة، واضح ولا لا؟ هذه فين؟ في لغة العرب. لا يدل على معنى من هذه المعاني في لغة العرب شيء إلا السياق، لأن هذه كلها من معاني مع، هذه كلها من معاني مع، فهي مشتركة في هذه المعاني خلاص؟ إلا يحدد أحد معاني هذا المشترك الإيه؟ السياق. يقول أنا أتنزل معك، يعني إيه أتنزل معك؟ يعني هفترض الآن أنها لا تدل إلا على المعنى الأول. لما تنزل معه قال هذا المعنى الأول، لو قلت تنزلا إنها تدل عليه فهو باطل لوجوه، وساق لك ليه؟ وجوه البطلان، واضح ولا لا؟ قال فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. طبعا هذه أخواني المعاني، معاني الربوبية منها المعاني العامة ومنها المعاني الخاصة. أما معية الله تعالى للمتقين فستكون فوق هذه المعاني بمعنى خاص للنصرة والتأييد. قال وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حق، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني ما وردت إيه فيه. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يبقى بدأ بيخن المعية بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل الأرض وما يخرج منها، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. مع هنا وردت في معنى الايه؟ العلم. يبقى هنا المعيه بمعنى العلم. يبقى وهو معكم اينما كنتم يعني ايه؟ بعلمه واحاطته. دل ظاهر الخطاب على ان حكم هذه المعيه ومقتضاها انه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف انه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ولا هنا فيها تاويل؟ هو ظاهر الخطاب هو حقيقة هذا الخطاب. قال وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. يعني إيه النجوى؟ حديث السر. حديث السر فثلاثة الله رابعهم، خمسة الله سادسهم، أدنى من ذلك أكثر من ذلك الله مع. يعني إيه؟ يعلم أسرارهم، يعلم ما يخفون وما يعلنون. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية في الاطلاع والنص والتأنيب. يبقى هنا معية إخوان خاص، يبقى بجوار المعية العامة اللي هي العلم والقدرة والسمع والبصر والتدبير والسلطان، في معية خاصة هنا اللي هي إيه؟ النصر والتأنيب. من أين أتيت بهذا المعنى؟ من السياق. يبقى اللي حدد معنى مع هنا الايه؟ السياق. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وإما أن تدل على أن تدل أو تدل على قدر المشترك بين جميع المواردين، وإن امتاز كل موضع بخاصية. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هي في كل معنى في كل موضع من المواضع بتظهر السياق، هتزيدها تدل على إيه؟ على معنى من المعنى، قد تدل على الزمان، قد تدل على المكان، قد تدل على العلم، قد تدل على النصر والتأييد، قد تدل على السلطان والتدبير، هذه في كل موضع. ما كيف تعرف هذا المعنى من السياق؟ أو تقول هي في كل المواضع تدل على معنى مشترك. يعني إيه كلمة تدل على معنى مشترك؟ تدل على معنى يشترك فيه الجميع، على معنى يشترك فيه الجميع. وبعدين يبقى في كل موضع أيضا فيها معنى زائد عن الجميع، يبقى تشترك في أصل المعنى وتختلف فين؟ ها؟ في تفصيل المعنى. قال أو تدل على قدر المشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلفة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. واضح ولا لا يا فندم؟ اللي هي الايه؟ الأخير اللي هو قدر المشترك. طب خد مثال بسيط، أنت عندك الآن البنسل اللي الزوجة بتستخدمها في البيت، والبنسل اللي بيستخدمها الكهربائي في الورش، بينهم قدر مشترك غير الاسم، انها بتمسك الشعر، انها بتمسك، لكن هذه ماسكه للشعر وهذه ماسكه للاسلاك، ده قدر مشترك. نعم، لكن في موضع عند الكهربائي لها معنى خاص بها ولا ملهاش معنى خاص؟ لا معنى خاص. امتازت به. طيب وفي ذلك لها معنى خاص امتازت به؟ نعم، هذه كتلك اشتركا في اصل المعنى واختلف فين؟ في تفاصيله. وركا امتاز في كل جانب بمعنى اخر. ويقول هذا بيقول ان معنى لها قدر مشترك، وهي في كل سياق بتمتاز بايه؟ بمعنى خاص بها. واضح ولا لا؟ في المعيه في المكان، المعيه في الزمان، المعيه في النصر والتأييد، المعيه في العلم. هذا هو القدر المشترك. وبعدين هتمتاز هنا بالمكان، هتمتاز هنا بالزمان، هتمتاز هنا بالنصر والتأييد، هتمتاز هنا بالسلطان، هتمتاز هنا بالعلم وهكذا. اللي هيدل على هذا الكلام مين؟ السياق. يقول ويدل على انه ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب مختلطه بالخلق، ان الله تعالى ذكرها في ايات المجادله بين ذكر عموم علمه في اول الايه واخره. فيما بقى ده قال الله تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. يبقى في العلم ما يكون من نجوى ثلاثه الآن رب العالمين ذكر أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا عام. ثم ذكر مثالا خاصا، لأن النجوى الثلاثة ده قد يكون في السماوات وقد يكون في الأرض، والظاهر هنا بنتكلم عن إيه؟ الأرض. يبقى هذا مثال مما يجري فين؟ في الأرض. مثال على إيه؟ على علم الله. مثال على علم الله. يقول ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ثلاثة اجتمعوا حديث سر، ده اسمه إيه؟ النجوى. إلا هو رابع ولا خمسة، يعني ولا يتناجى خمسة، إلا هو سادسه ولا أدنى، يعني أقل من الثلاثة اثنين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. أكثر منين؟ من الخمسة. يعني هذا مجرد مثال. إلا هو معهم أينما كان، يعني يعلم سرهم أينما كان. ثم ينبئهم، انتبه، إلا هو معهم ثم إيه؟ ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وبعدين انتبه لختام الآية، إن الله بكل شيء عليم. يبقى أول الآية وآخر الآية وسياق الآية كله فين؟ في العلم. ولذلك المصنف هنا قال إن المعية هنا معية علم. من أين قال؟ من السياق. واضحت ولا لا؟ قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لأنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض، لكن معهم بإيه؟ بعلمه. أما في آيات الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. يبقى ذكر استواء على العرش وأن علمه عام في جميع الخلق وأنه بصير بجميع الخلق، هذا موضع إيه؟ السياق. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى ذكر يقول الاستواء على العرش، خالق السماوات والأرض وبعدين الاستواء على العرش. انت يعلم هذا العلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. واضحك ولا لا؟ يبقى بيذكر ايه؟ انه يعلم ما يدخل في الارض ويعلم ما يخرج من الارض، يعلم ما يخرج من السماء، ما ينزل من السماء وما يعرج اليه. ثم ذكر مثالا خاصا بعام كل ما في الارض وكل ما في السماء الله يعلمه. وبعدين ذكر مثال خاص، هذا من عطف الخاص على العام. وإن هذا المثال الذي ضربه إنما هو في الأرض، قال وهو معكم، ونحن في الأرض، وهو معكم أينما كنتم، يعني كما علم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم إيه؟ ما تفعل، والله بما تعملون بصير. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأوله الدال على علوه واستوائه على عرشه. قال فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى قوله تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، هو مع خلقه بعلمه وتدبيره وقدرته وسلطانه وقهره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على حقيقته كل فين بما تدل عليه الايه السياق، لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبه. وقال في الفتوى الحمويه: وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدي والنور لمن تدبر كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم، وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلمه عن موضعه والإلحاد في أسمائه وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، يعني لا يظن أن الحق الذي جاء في الكتاب أو في السنة يناقض بعضه إيه؟ بعضا. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو هذا، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع بينهم في قوله سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أظن هذه واضحة. يبقى هو معنى إيه؟ بالعلم. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لأن الله تعالى إنما يخبر عن نفسه وهو أعلم بذاته. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وكل الأمر وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. واضح الكلام؟ واضح ولا؟ طيب. قال: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، الصواعق المرسلة طبع الآن، وكان أهل العلم ينقلون من مختصر الصواعق عندما كان إيه؟ هذا الكتاب غير مطبوع، لكنه ليه؟ طبع الآن. في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين اللي هو الإيه؟ الاستواء على العرش وكونه مع الخلق، كما قال تعالى وذكر آية الحديث، آية سورة الحديث، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعاد: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الوجه الثاني، هذا الوجه الايه؟ الأول، أن حقيقة معنى المعية لا يناقض للعلوم، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر معنا، يعني في وسطنا، مخالط لنا، وما إيه؟ مصاحبا. يعني إيه مصاحبا؟ يعني أنت بتنظر بتجد القمر معك. يعني أنت الآن في مدينة العاشر من رمضان، لو نظرت القمر معك هتسافر بالبيس، بتنظر القمر معك. طيب هتروح القاهرة بتنظر القمر معك. هو معك على الحقيقة ليس على الحقيقة، على الحقيقة مخالف لك، ليس مخالف لك، مع أنه معك على إيه؟ على الحقيقة. هكذا يعني. قال: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقول يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا. حد يقول لا أنت متناقض، إزاي قمر معنا؟ القمر في السماء. لا، هو معك على الحقيقة، هو معك على الحقيقة، ولا يقتضي ذلك أن يكون مماسا أو مخالطا لك ولا حالا معك. قال ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة. إذا أتى الإمام فلنبه هنا، إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة مطلقا من غير وجوب مماس أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. الجمعة قبل الماضية كنت أتكلم عن مسألة من المسائل وذكرت الدعاء، وقلت إن الله تعالى لا يلهيه صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء، وضربت لذلك مثال. المثال يقول يصلح أن يكون هنا في هذا الموضوع، قلت أنا أخرج من جيبي هذا المحمول ثم أفتح هذا المحمول وأضرب رقما من الأرقام، هذا الضرب الذي سأفعله سيصعد إلى الإيه؟ إلى الأثير، إلى السماء، حيجتمع كم رقم فيه؟ هو كم واحد ممكن يضرب في نفس الوقت اللي أضرب فيه؟ ملايين. ولا تختلط هذه الأرقام حتى يكون ذلك الرقم الذي ضربته يصل لمن أردت، صحيح؟ ولا بس لغيره. يعني أنا أتصل من هنا على الولايات المتحدة الأمريكية أو على المملكة العربية السعودية، يصل ولا يختلط ويذهب إلى آخر؟ يصل. ثم إذا فتح الخط كان حديثي صاعدا إلى السماء في الأثير يختلط بملايين الأصوات هناك اللي قادمة من هذه الهواتف أو القادمة عبر الأقمار الصناعية عبر الأثير عشان تنقل القنوات التلفزيونية، دي كلها أصوات متكلمة فين؟ في الأثير في أعلى، لكن صوتي لا ينتقل إلا لهذا المحمول الذي قد ضربت عليه. ثم يكون حديثي مع هذا الرجل نجوى سر مع بعض المكان، هو يحادثني وأنا أحادثه، الأصوات مختلطة، يعني يأتيك صوت آخر ولا هو صوت واحد؟ صوت واحد، صوتي وصوته بيحتاج لرفع الصوت ولا صوت أو صوت في أذنك وأذنك؟ يعني حديث سر، مش كده؟ إلا إذا أردت أن تجعله علما فتفتح مكبر الصوت، صحيح ولا غير صحيح؟ هل يقتضي هذا المماس بينه وبينه؟ لا. هل يقتضي هذا المعي في نفس المكان؟ لا. لكن هو معي وهذا مخلوق صناعة بشرية، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى، هو معك أينما كنت لكن بعلم وإيه وقدرته وإحاطته بغير الناس. أنا أقف عند هذا الحد، جزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. مش الفجر، مش الفجر، ما بحتاجش.